ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل وصلاة الخوف. نعم. فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وهذا التعبير من المؤلف رحمه الله هو في الواقع اختصار مخل، لأن هذا التعبير لم يفد شيئا، لأن الصلاة عمل، فهو كما لو قلت الصلاة المشروعة أن تصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستفيد شيئا؟ هل تستفيد شيئا؟ لكن يعتذر عن المؤلف رحمه الله بأنه لا يريد هنا، لا يريد أن يبين الصفة، وإنما يريد أن يبين جواز تعدد الصفة، وأن جميع الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جائزة. فمناط الحكم هنا، مناط الحكم ليس الصفة وإنما الأوجه والصفات التي صحت بها، صحت بها. واضح الفرق؟ المؤلف رحمه الله وصلاة الخوف لم يرد أن يبين صفة صلاة الخوف، وإنما أراد أن يبين أن جميع الصفات الواردة في صلاة الخوف أنها جائزة. يقول: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. طيب، صلاة الخوف الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو نوعه، من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الصفة، من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الصفة، لأن الأصل وهو الصلاة الخمس مشروع ولو بلا خوف. وإضافة الشيء إلى سببه يعني للفائدة، نقول إضافة الشيء إلى سببه قد يكون باعتبار أصله، وقد يكون باعتبار صفته، وقد يكون باعتبار أصله وصفته. شوف، إضافة الشيء إلى سببه، يقول هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. الشيء إلى أضيف إلى سببه فقد يكون باعتبار الأصل، باعتبار أصله، مثل كتحية المسجد، تحية المسجد، فدخول المسجد سبب لأصل الصلاة لا لوصف الصلاة، لا وصف الصلاة، لأن صفتها يعني تحية المسجد لم تخرج عن بقية الصفات. طيب، قد تكون إضافة أيضا باعتبار السبب باعتبار الصفة كصلاة الخوف، لأن كونها يعني صلاة الخوف على هذه الصفة المعينة سببه ماذا؟ الخوف. لكن أصل مشروعية صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ليس سببه الخوف. طيب، ثالثا تكون الإضافة أيضا من باب إضافة الشيء باعتبار أصله وصفته معا، باعتبار الأصل والصفة، مثل صلاة الكسوف، لأن سبب مشروعية هذه الصلاة الكسوف، وهي أيضا لها صفة متميزة تتميز عن بقية الصلوات. والخوف، الخوف ضد الأمن، قول صلاة الخوف الخوف ضد الأمن. والمراد بصلاة الخوف في كلام المؤلف رحمه الله هنا كيفية أداء الصلاة في حال الخوف من العدو، لا أن الخوف له صلاة، أن الخوف له صلاة مستقلة، صلاة جديدة. فقول المؤلف صلاة الخوف المراد هنا كيف تؤدى الصلاة في حال الخوف، وليس المراد أن الخوف أو قتال العدو له صلاة إيش مستقلة. وقد أنزل الله عز وجل في مشروعية صلاة الخوف آية مستقلة، وذلك في السنة السادسة وفي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة ذات الرقاع عند بعض العلماء. وقيل إن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي في عسفان، وكانت قبل غزوة خيبر، وأما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر. المهم أن صلاة الخوف أنزل الله عز وجل فيها آية كاملة، قال الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ومشروعية صلاة الخوف فيها فوائد، منها أولا التخفيف من الله عز وجل على عباده، فشرعية صلاة الخوف تخفيف من الله عز وجل على عباده ورحمة بهم. ثانيا أن فيه تحصيلا لمصلحة فعل الصلاة في وقتها، وثالثا أخذ الحذر والحيطة وتفويت الفرصة على العدو، لأن صلاة الخوف كما سيأتينا فيها احتياط من جانب ماذا؟ جانب العدو، وعدم تمكينه من انتهاز فرصة انشغال المسلمين بهذه الصلاة. وفيها أيضا فائدة رابعة صلاة الخوف، بيان عظمة الجهاد في سبيل الله وبيان أهميته، وأنه بسببه سومح بالإخلال بشيء من أركان الصلاة وواجباتها وماذا؟ وشروطها. ومعلوم أن الإخلال بشيء من أركان الصلاة وواجباتها وأركانها لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة، فلولا عظمة الجهاد وأهمية الجهاد لما سومح واغتفر ترك بعض هذه الشروط والأركان والواجبات. صلاة الخوف اتفق العلماء رحمه الله فيها على أمرين. الأمر الأول أنه يجوز للغزاة وللمجاهدين أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام، يجوز. يعني لو أن الجيش مثلا قال بعضهم نصلي بإمام وأنتم تصلون بإمام، هذا جائز. الثاني أن العلماء أيضا اتفقوا على أنه إذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة فلهم أن يصلوها فرادى في خنادقهم وفي أماكنهم. فلو فرض أن العدو مثلا لم يمكن المسلمين بأن التحم القتال ولم يتمكنوا من الاجتماع وصلاة الخوف، فإنهم يصلونها فرادى في أماكنهم. فمثلا مثلا الذين فوق الجبال مثلا أو على الخنادق أو على الثغور أو ما أشبه ذلك يصلي في مكانه على حسب حاله. وأما صلاتها جماعة بإمام واحد فتجوز بكل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخوان نقول الآن في صلاة الخوف عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يجوز للغزاة وللمجاهدين أن يصلوا بإمامين، كل طائفة تصلي بإمام. وثانيا أيضا اتفقوا على أنه إذا اشتد الخوف فإنهم يصلونها على حسب حالهم ولو كانوا فرادى في أماكنهم وفي قنادقهم. ثالثا لهم أن يصلوها جماعة على أي صفة أو على كل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار والأخبار فيما يتعلق بصلاة الخوف أنها 16 وجها أو 16 صفة، والمشهور من تلك الصفات 6 صفات أو 7 صفات، 6 صفات أو 7 صفات. وإلا لو تتبع الإنسان الحديث وجد أن الأخبار والآثار التي جاءت بصلاة الخوف أنها 16 صفة. والإمام أحمد رحمه الله اختار حديث سهل بن أبي حتمة، قال أما حديث سهل فأنا أختاره رحمه الله. قال أصحابه رحمه الله وإنما اختار هذه الصفة، يعني حديث سهل صالح بن خوات في قصة سهل بن أبي حتمة، لأمور. أولا أن هذه الصفة هي الموافقة لما في القرآن، هي الموافقة لما في القرآن. وثانيا أنه أحوط للصلاة، وثالثا أنه أحوط للحرب، ورابعا أنه أتقى للعدو، وخامسا أن هذه الصفة أقل في الحركات وفي الأفعال. فهذه وجوه خمسة اختار الإمام أحمد رحمه الله حديث سهل بن أبي حتمة على غيره. وصفة حديث سهل بن أبي حتمة كما جاءت في الآية الكريمة أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، طائفة تصلي معه وطائفة تكون وجاه العدو، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة، يكبر الإحرام ويصلي بهم ركعة كاملة، فإذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم، يعني يقوموا مع الإمام ويصلون ركعة والإمام قائم، ثم يسلمون ويذهبون وجاه العدو. إذا ذهبوا وجاه العدو الطائفة التي كانت تحرس تأتي وتصلي مع الإمام، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ولهذا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لأن العدو ربما أنه علم فيهم. في أول آية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لم يقل وليأخذوا أسلحتهم، قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال أهل العلم والحكمة في ذلك أنه ربما أن العدو علم بهم، يمشف هؤلاء ذهبوا وهؤلاء ذهبوا، ربما أنه يغير عليهم فأمر الله عز وجل بأخذ الحذر. يقول رحمه الله ويستحب أن يحمل معه في صلاته في صلاتها ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. نعم يستحب، علم من قول المؤلف يستحب أن حمل السلاح في حال صلاة الخوف مستحب وليس بواجب، فيستحب أن يحمل معه من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله مثل سيف سكين. الدليل على هذا الاستحباب قول الله تبارك وتعالى وليأخذوا أسلحتهم وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن أخذ السلاح واجب، وأن المجاهد أو الغازي أو أن الغزاة إذا أرادوا أن يصلوا صلاة الخوف وجب عليهم أن يأخذوا أسلحتهم وأن يحملوا أسلحتهم. قالوا لأن الله عز وجل أمر بذلك، فقال وليأخذوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والصواب في ذلك أن هذا راجع إلى المصلحة، فإذا كانت المصلحة تقتضي أنه يحمل لخشية العدو قلنا بماذا؟ بالوجوب. وإذا لم يكن هناك مصلحة في حمله بأن كان هناك أمن أو ما أشبه ذلك فإنه مستحب. والدليل على أن الأمر في الآية ليس الوجوب قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم فقول أن تضعوا أسلحتكم يدل على أن الأمر في قوله وليأخذوا أسلحتهم ليس على سبيل الوجوب. طيب هل يجوز أن يحمل السلاح النجس أو لا؟ طيب هنا مسألة تتعلق بالسلاح. إذا قلنا يعني عرفنا الآن أن حمل السلاح فيه قولان، قول أنه واجب وقول أنه مستحب. على القول بوجوب حمل السلاح هل تصح الصلاة بدونه؟ يعني لو صلى ولم يحمل السلاح. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح، وأن الغازي والمجاهد في حال صلاة الخوف إذا صلى ولم يحمل سلاحه معه فإن صلاته لا تصح، قالوا لأنه شرط فهو كستر العورة لكن هذا القول خلاف الإجماع وخلاف القاعدة أيضا، لأن حمل السلاح لا يعود إلى ذات الصلاة وإنما يعود إلى الحذر والحيطة وحفظ النفس، وهذا أمر لا يتعلق بماذا؟ بذات الصلاة. المسألة الثانية هل يجوز أن يحمل السلاح النجس أو لا؟ قال الفقهاء رحمه الله يجوز أن يحمل السلاح النجس في حال صلاة الخوف. قالوا ولو كانت النجاسة مما لا يعفى عنه لأن هذا ضرورة، وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه طيب هنا مسألة أيضا تتعلق في صلاة الخوف، لو أمن في صلاة الخوف يعني شرع في الصلاة على أنها صلاة خوف ثم أمن، نقول انتقل إلى صلاة الأمن وبنى بنى على الصلاة، يعني اعتد، بنى بمعنى اعتد بما سبق. والعكس بالعكس، فلو صلى صلاة أمن ثم حصل الخوف انتقل إلى صلاة خوف، فهمتم ولا لا؟ لو قدر مثلا أن جماعة يصلون صلاة أمن ثم حصل خوف ينتقلون إلى صلاة الخوف، فيفعلون من الأوجه ما يرون أنه أصلح، لأن الوجوه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف متعددة، هي ليست التخير فيها تخير تشهي بل التخير فيها تخير مصلحة، لأن العدو إذا كان في جهة القبلة هناك صفة، إذا كان العدو خلفه هناك صفة، إذا كان العدو عن يمينه هناك صفة، إذا كان العدو مثلا عن يساره هناك صفة. فيختار الإمام أو يختار قائد الجيش من الصفات ما يرى أنه ماذا؟ أصلح. فعلى هذا قول المؤلف رحمه الله كلها جائزة يعني باعتبار الأصل، لكن يجب على الإمام أو على قائد الجيش أن يختار من هذه الصفات ما يناسب الحال والمقام، ما يناسب الحال والمقام. إذا نقول إذا أمن في الصلاة انتقل وبنى وأتمها صلاة أمن، وإذا حصل العكس يعني خاف في أثناء الصلاة انتقل إلى صلاة الخوف وبنى وسلم من صلاة خائف، وذلك لأن بناءه في الصورتين على صلاة صحيحة. فهو كالمريض يبتدئ الصلاة عاجزا ثم يصح، أو الصحيح يبتدئ الصلاة صحيحا ثم يعجز. وقد سبق لنا في صلاة المريض أنه إذا تغيرت حاله في الصلاة انتقل، فإذا كان مثلا عاجزا عن القيام ثم قدر وجب أن يصلي قائما، وإذا صلى قائما ثم عجز فإنه يتم الصلاة قاعدا. طيب، من صفات صلاة الخوف أيضا أن يقسم أو أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين، الجيش إلى صفين، يقسم الجيش إلى صفين كلهم يصلون معه، كل الجيش يصلي معه لكن يجعلهم صفين، وهذا فيما إذا كان العدو وجهة القبلة. كيف ذلك؟ يقول الآن الإمام قسم الجيش إلى قسمين، جعلهم صفين، فيكبر الإحرام ويكبرون معه، ويركع ويركعون معه، الصفان كلاهما. فإذا أراد السجود سجد معه الصف المقدم الذي خلفه، والصف الثاني يبقى ثابتا ينظر العدو، فيسجد بهم، يسجد بالصف الذي الأول سجدتين، السجدة الأولى والتشهد ثم السجدة الثانية، ثم يقوم للركعة الثانية. إذا قام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني سجدتين، ثم قام، وحينئذ يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول. انظر إلى العدل، يتقدم الصف الثاني اللي كان في الصف الثاني يكون هو الأول، ويتأخر الصف الأول، فيركع بهم جميعا ويرفع. إذا أراد السجود سجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الثاني، فيسجد بهم سجدتين، ثم يجلس للتشهد فيسجد الصف الثاني سجدتين ويجلس معهم في التشهد. إذن الصف الأول، صلى ركعة كاملة مع الإمام، صلى ركعة كاملة متابعة للإمام، والصف الثاني صلى الركعة الثانية متابعا كاملة متابعا الإمام. هذا نوع أيضا من صفات صلاة الخوف. طيب المغرب، أحسنت. إذا صلى المغرب، إذا كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء رحمه الله. قال إذا كانت الصلاة مثلا رباعية تقصر، صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة. إذا كانت الصلاة مما لا يقصر وهي المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، وهذا مما لا نزاع فيه بين الفقهاء رحمهم الله، لأن هذا العدل هنا يتعذر في الواقع، العدل هنا يتعذر، يكون يصلي ركعة ونصف متعذر. نعم، يصلي على حسب الحال، إذا أرادوا مثل رأوا أن يصلي صلاة أمن يصلي صلاة أمن، لكن مثلا أفرض سرية مثلا، هناك ناس مثلا على الدبابات، هناك ناس لا في المعسكر مثلا، ولا بد أن في الدبابات يكون موجودين متواجدين، أو اللي في المدرعات موجودين، فيصلي بأولئك ركعة فيذهبون، ويأتي الذين مثلا يقودون الدبابات ويصلون. أو مثلا تكون الدبابة مثلا فيها ثلاثة، فيها شخصان، كل دبابة فيها شخصان، واحد يصلي مع الإمام والآخر يبقى في الدبابة، إذا سلم هذا الذي سلم على الإمام رجع وصار في الدبابة، وذاك اللي في الدبابة يرجع، المهم الإمام يرتبه. ولا بد في هذا الحال أن يكون من القائد الجيش وإمام الجيش أن يكون عنده فقه في مثل هذا الأمر، يفقه. نعم، يقول إذا اشتد الخوف ولم يتمكن من أن يصلي الصلاة على أي حسب على أي حال كان يؤخر، وعلى هذا حملوا تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق. يعني يفرض أن الرجل مثلا لم يتمكن من أن يصلوا جماعة ولا فرادا بحيث التحم القتال التحاما شديدا ولا يعقل ولا يدرك مصدر الشيء، ففي هذا الحال هذه ضرورة. نعم. هل في سهو في صلاة الخوف؟ سهو، أن سجود السهو، سجود السهو لا يشرع في مواضع لا يشرع فيها سجود السهو. أولا صلاة الجنازة، فإذا سهى في صلاة الجنازة ما في سجود سهو. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. ثانيا في صلاة الخوف، صلاة الخوف أيضا ليس فيها سجود سهو، لأن صلاة الخوف يغتفر فيها ترك أركان وترك شروط وترك واجبات. الثالث إذا سهى في سجود السهو، إذا سهى في سجود السهو، يعني إنسان مثلا حصل في صلاة خلل قام إلى خامسة أو ترك التشهد وسهى في سجود السهو، سهى يعني مثلا سجد مرة، سجد مرة ثلاث مرات، هل يسجد؟ يعني بدل من يسجد سجدتين سجد السهو سجد ثلاث مرات، هل يسجد أو لا يسجد؟ قالوا لا يسجد، لا يسجد. لماذا؟ قالوا لأن المصغر لا يصغر. كذلك أيضا سجود التلاوة والشكر لو سهى فيها فلا يشرع سجود السهو، لأنه لا يمكن أن يكون الجابر أكثر من الأصل. في سجود التلاوة سجدة وسجود السهو سجدتان، ما يمكن أن يكون الجبر أكثر من الأصل. والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله. نعم. باب صلاة الجمعة.